الذكورة. وقلنا كنا تقريبا انتهينا إلى وقفين على بيان القول الراجع مش كده. قلنا قلت أو قدمت ساعتها أن الأستاذ الدكتور محمد رافض عثمان عليه رحمة الله انتهى إلى ترجيح القول القائل بأنه يعني هو توسط الحقيقة في الترجيح بتاعه، قال يجوز تولية المرأة القضاء، لكن مع أنه يجوز تولية المرأة القضاء إلا أنه لا يجوز أن تتولى إلا فيما لا يجوز لها أن تشهد إيه فيه، وبالتالي تتولى في مسائل المعاملات ومسائل الإيه الأحوال الشخصية، ولا تتولى القضاء في مسائل الحدود والإيه والقصص. ده تقريبا يمكن هو في حتة هو كان قبل كده يمنع ثم يعني عادل عن ذلك وأجاز وفقا للأدلة اللي ساقها وفقا لما سبق أن بيناه، انتهى إلى جواز أن تتولى المرأة الإيه القضاء، ولكن تقضي فيما لا يعني تشهد فيه أو فيما لا يجوز لها فيما يجوز لها أن تشهد فيه. نعم. ولها يستحق إن هو يعني تتولاش في مسائل الفهم والقصص. ما هو لو لا, لا, لا, لا, لا لا لا هو هو هو يعني هو بس اللطف العبارة يعني مش مقصد كده. انا اعرف كويس الدكتور محمد رافض وما يقصدش ان هو يستحب يعني بقى يخفف انت عارف الظروف اللي كانت فيها او اللي فيها البلد والكل بيتكلم عن مسألة المرأة وحقوق المرأة وهجوم شديد فتلطف في العبارة، لكن هو يرى ان المرأة لا يجوز ان تتولى القضاء الا فيما يعني يجوز لها أن تشهد فيه، وده الحقيقة هو رأي وسط. طب هو خد بالرأي إنه الحقيقة هو ما خدش برأي من الثلاثة، يعني الكلام اللي أنا بقوله ده اوعى تقول إنه هو رأي الحنفية، لأن الحنفية ما قالوش كده. الحنفية قالوا لا يجوز توليتها لإيه القضاء، لكن إن تولى مع اسمها واسم موليها فإنه يصح قضاؤها بشرطين. قلنا الأول الشرط الأول إذا كانت قد قضت فيما لها أن تشهد فيه، الشرط الثاني إذا صادف الإيه الحق. القول الأول قال بالمنع المطلق، القول الثالث قال بالجواز المطلق. إذن إذن هو الدكتور محمد رافض عثمان حقيقة توسط بترجيح قول لم يكن مسبوقا، وبالتالي قال أجازة تولية المرأة القضاء، ولكن ها زي ما قال أخوكم يعني الواحد قال يستحب وجبها في الآخر باستحباب أن يكون ذلك في غير مسائل الإيه القصاص والإيه والحدود، ويعني هو يعني بقولك بس ده وجاب وساق أدلة حتى تبرر هذا، لكن الأدلة اللي ساقها الحقيقة ما تسندش الاستحباب لكن تسند عدم القصاص. يعني الأدلة اللي قالها حتى الواقع لما استشهد بالواقع هي تدعم عدم الجواز ولكن لا تدعم مسألة الاستحباب، لكن زي ما قلت هو كان منه أو كان منه من باب التلطف بالعبارة. يمكن عمدة ما استند إليه الدكتور محمد رافض عثمان في هذا الترجيح هو أن المرأة جاز لها أن تكون مفتية، والفتوى صحيح هي غير ملزمة، ما هو يتقفله ويتكسره بياخده، احنا قلنا قبل كده وفي اتفاق بيننا على الحكاية دي، بما المرأة جاز لها أن تكون مفتية هو لا يفرق أو هو يرى أنه لا داعي للتفرقة أبدا بين اجتهاد المرأة ووصولها إلى رأي على أنها مفتية أو اجتهادها ووصولها إلى رأي على أنها إيه قاضية، فطبيعة العمل من وجهة نظره إيه واحدة، الفتوى تحتاج إلى اجتهاد والحكم يحتاج إلى إيه إلى اجتهاد، فإزاي أنت تقول بقبول قول الرأي المرأة واجتهادها إذا كانت مفتية وفي نفس الوقت لا تقول بقبول قولها إذا كانت إيه قاضية؟ ما هو يعني المانع اللي يخلي المرأة عقلها يصلح للبحث والتحري والاجتهاد في مسائل الفتوى وعقلها هو ذات العقل الذي ينقص بها عن أن تكون قاضية؟ هو مش شايف مبرر قوي للتفرقة بين مسائل الفتية والقضاء. طيب واحد يقول لي طب ما هو مسألة الإلزام القضاء ملزم والفتوى تكون إيه ملزمة، طيب ماشي ما هو ما الضير يعني ما الضير انت بتتكلم هل عقل المراه او طبيعه المراه لا علاقه بمسائل الالزام او عدم الالزام؟ لا، يعني هذا الالزام وعدم الالزام ليس امرا راجعا الى بنيانها، ولكن هو امر راجع لطبيعه الوظيفه. وظيفه القاضي طبيعتها الالزام، طبيعه وظيفه المفتي طبيعتها الايه؟ عدم الالزام. لكن احنا بنتكلم عن المكون العقلي الذي سيبحث في مسائل الايه؟ ويجتهد في مسألة ما معروضة أمامه. إذا كان هذا العقل فيه الكفاية لإصدار الفتوى من ناحية الإفتاء، يبقى إذن هذا العقل أيضا فيه الكفاية لإصدار الحكم في ناحية الإيه؟ في ناحية القضاء، وهذا يكفي جدا. طيب هتعمل إيه في الحديث؟ لن يفلح قوم ولو أمرهم إيه؟ بامرأة. قال لك خلاص إحنا متفقين أو إحنا اتكلمنا على أن هذا الأمر متعلق بالإيه؟ بالرياسة، بالرياسة وليس بالإيه؟ بالقضاء. يا سيدي احنا مختلفين معك. قال والله خلاص إذن هذه وجهة نظركم وهذه وجهة نظرنا، أن هذا الأمر خاص بالإيه؟ خاص بالرياسة، ونحن نرى أنه خاص بالإيه؟ بالقضاء، وما فيش ما نص يلزم. وإحنا لو أنا في نص واضح صريح يمنع من تولي المرأة القضاء كنا أنا وإنت هنصر إليه وكان المسألة تنتهي، لكن بما إن المسألة ليس فيها إيه؟ نص، وبالتالي المسألة تحتمل الاجتهاد، وبالتالي في حصل فيها خلاف بين الفقهاء، إذن لكل أن يجتهد ولكل أن يدلي بدنوه في المسألة. تفضل. لا يعني هو اتكلمنا في نهاية المحاضرة اللي فاتت في هذا الموضوع، وقلنا أنا عندي تأويلات لهذا الحديث. يعني البعض خرج الحديث على أن هذه الواقعة كانت واقعة عين، وكانت بمثابة ليس إنشاء حكم ولكن مثابة الإخبار عن حالة، وبالتالي لا يتعين أنها تعمم. بقيت الفقهاء أو جمهور الفقهاء على أنها لا، العبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ لا بخصوص السبب. فالمسألة زي ما قلت فيها خلاف، وما دام المسألة فيها خلاف احنا من القواعد اللي احنا عايزين برضو نعرفها، دايما دايما دايما المسألة لما يكون فيها خلاف لا ينكر المختلف فيها، ده واحد. اثنين، اذا حكم الحاكم او نص على تطبيق قول يبقى ينبغي المصير اليه قضاء، ينبغي يبقى تدخل الحاكم بيحسم الايه؟ الخلاف، او بيرفع الخلاف هنا في مجالس الدرس، لا يرفع الخلاف في الفتوى برضه لا، لكن يرفع الخلاف في الحته امام الايه؟ امام القضاء. يعني على سبيل المثال عندنا كلكم درستوا مر عليكم مساله اراء الفقهاء في حكم تولي المراه عقد زواجها بنفسها، مش كده؟ انا عندي جمهور الفقهاء على الايه؟ على المنع، لا يجوز، لا تصح عباره المراه في النكاح لا لنفسها ولا لمن يعني تتولى امره، ولكن هنا الحنفيه اجازوا للمراه ان تعقد عقد الايه؟ النكاح. لما صدر قانون الاحوال الشخصيه المصري طبق اي المذهبين او اي القولين؟ قول الاحناف، واجاز للمراه البالغه العاقله ان تعقد لايه؟ لنفسها، واستحب، وبالتالي من المستحب ان يكون في فقط يعني مساله الايه؟ الوكيل عن الزوجه او ولي الزوجه، ده مساله ايه؟ من باب الاستحباب ولكن ليست من باب الايه؟ باب الوجوب. طيب إذا لما صدر هذا القانون، هل هذا القانون يلزم تطبيقه في المحاكم؟ أيوه يلزم تطبيقه في المحاكم. يرفع الخلاف قدام المحاكم؟ أيوه يرفع الخلاف قدام المحاكم، لكن يرفع الخلاف في قواعد الدرس؟ لا، إحنا بندرسها وما زالت المسألة بندرسها. يرفع الخلاف لما يجي واحد يسألني في فتوى؟ لا، برضه ما يرفعش الخلاف لما يجي واحد يسألني في إيه؟ في فتوى، أنا بفتيك وأنت حر، عايز تاخد بكلامي تاخد، ما تاخدش، لكن قدام القضاء يرفع الإيه؟ الخلاف. اتفضل. هو اتغير، هو اجتهاده هو مش اتغير، مش الاجتهاد اللي اتغير، هو بيقول بيتكلم عن نفسه، بيقول انا كنت ارى عدم الجواز والان ارى الايه؟ الجواز. ماشي، ما انا بقول لك هو نفسه قبل يعني الانسان. طب وده جائز يعني الانسان يتغير اجتهاده؟ طبعا يعني هو في قناعات، مساله اعمال فكر واعمال راي، كان قبل كده يرى الموقف الجمهور، دلوقتي وصل الى يعني قناعه جديده. طب الكلام ده له سند حتى في يعني في طبعا سيدنا عمر بن الخطاب افتى في مساله الميراث، كلكم تدرسونها، هذا على ما قضينا وهذا على ايه؟ واسع على ما نقضي القول القديم والقول الجديد للإمام الإيه الشافعي الحنبلة. فيكم الروايات أو تعد الروايات حتى عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. فالمسائل يعني سمح لها لا سمح لها بتولي القضاء لا الى الان سمح خلاص انها يعني دي دام موجود لكن طبعا هم يعني ما بيتوسعوش بس ده ممكن يكون الشريعه الاسلاميه مثلا مش مطبقه بالنسبه لنا ماليش دعوه بالمساله انا جبت سير تطبيق الشريعه دلوقتي لا بتكلم بس ماليش دعوه ما تدخلنيش في مساله هل تطبق الشريعه ولا تطبق ده موضوع تاني عشان نتكلم فيها زي محاضره واثنين وثلاثة عشان نقدر نقول هل احنا دلوقتي بنطبق الشريعه ولا بنطبقش الشريعه وقد ايه بنطبق الشريعه. مساله النسبه والتناسب دي الحقيقه انا مش معاها يعني احنا ما عملناش احصاء دقيق نقول بنسبه 90% وبنسبه 10% لان هو برضو ما ينفعش انت تبقى مسلم بالنسبه خدت بالك ده مساله يعني لكن احنا كل المسائل الموجودة النهاردة في الواقع بتاعنا سواء كانت على المستوى القانوني أو حتى على المستوى الاجتماعي هي مسائل بتعكس حالة المجتمع. خلاص هنبحث بقى في مسألة إيه اللي بيطبق وإيه اللي ما بيطبقش ده احنا محتاجين وقت كبير جدا ودايما برضو الحتة دي احنا دايما بنسأل هو الدولة بتطبق إيه وما بتطبقش إيه ده سؤال وسؤال مشروع لكن كمان قبل ما تسأل الدولة بتطبق إيه وما بتطبقش إيه ما أنت عندك أنت في أسرتك أنت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هو إيه اللي أنت طبقته في أو إلى أي مدى وصلت ببيتك لما أنت كنت مسؤول. أعتقد لما جنبك هتيجي تتجوز إن شاء الله وتروح تحجي الصالة ومراتك إيه أو العروسة بتاعتك تتزوق كده عشان الكل يبص ويتمتع اعتقد مش الدوله اللي قالت لك عريها ولا الدوله اللي قالت لك قعدها ولا الدوله اللي قالت لك قوم رقصها قدام الناس وتخلي الناس تتفرج. انا بتكلم واقع مش ده واقع انت انا بسالك في ما احنا ما نقول ما للاسف الشديد في جوانب نحن يعني نغفل عليها ودايما دايما دايما نسال على اللي عند الغير. معيار التزامك بالشرع وتطبيق احكام الشرع عليك انت هتسال عنه في اطار ملكات نفسك او ما تملكه ايه نفسك انت فيما تملكه انت على نفسك لا يكلف الله نفسا الا وسعها في اطار بيتك وفي اطار اسرتك انت قد ايه مطبق. هو ده الكلام اللي انت هتتسال فيه. مساله ولي الامر سيب لولي الامر بقى ايه يعني هكتب تتكلم فيها دي مساله مجتمعيه تتناقش ونتكلم فيها ونقول لا ونعدل القانون ده ونغير القانون ده والكلام ده ظلم والكلام ده حرام من حقنا نقول هذا الكلام لكن كمان قبل هذا الحق كمان نحن نحتاج الى تعديل امور كثيره في حياتنا الشخصيه نفسها او سلوكيات. نعم الحاجة الشرعية ما تحجز قاعة هو المشكلة. أنا أنت خدت الأمر على إنها أنت تحجز قاعة واعمل فرح وافرح. الإسلام لا يمنعك من الفرح أبدا إطلاقا ولكن الإسلام يضبط لك كيف تفرح. يعني هو ما بيقولكش ما تفرحش لا ده بالعكس أنت تفرح وده يعني أنت لما بتصوم رمضان بتيجي العيد وتفرح والإسلام أمرك ولما بيبقى العيد الكبير برضو أيام التشريق أيام فرح وسرور وذكر وأكل وشرب كل ده منصوص عليه في الكتاب والسنة ولكن هي القضية كيف يعني إحنا دايما هي دي المسألة اللي إحنا نعاني فيها. مسألة إحنا كلنا بنقرأ في النهي عن الإسراف والنهي عن التبذير كمان وكمان كلنا مضغوطين اجتماعيا بمسائل ارتفاع الأسعار وكلنا اعتقد كنا نعيش هذه الحياه الان. لو اختك بتتجوز لو بنتك بتتجوز لو بنت خالتك بتتجوز شوف ما هي او ما هي الاشياء التي وضعوها على انفسهم لاتمام هذا الزواج الان مساله المطبخ والاشياء التي تاتي حتى يعني اثقلوا انفسهم بالديون والبعض بيروح يقترض والبعض يروح يقترض بالفايده والبعض يقصر في حين ان الامر كان ممكن يدار بشكل ابسط من كده لدرجه ان انا شفت في بعض القرى عندنا وانا في قريه وبشوف احيانا بيبقى في غسالتين وتلاجتين وبوتاجازين ايه في ايه القصه مش فاهم يعني يعني اما احنا طلعنا الان ابائنا وامهاتنا بتغسلوا على ايديهم الهدوم زمان بالصابونه ما كانش في غساله لان ما كانش لسه الوضع اتطور لما بقى في غسالة اشتروا غسالة، لما بقى في تلاجة اشتروا تلاجة، فكانوا ماشيين وبيشتروا الغسالة اللي على قد الموجود، ما راحوش يشتغلوا اشتروا الاوتوماتيك، هي كانت قدرتهم انه يشتروا غسالة عادية، جابوا الغسالة العادية وحمد الله سبحانه وتعالى وعاشوا على ذلك. ولما اشتروا تلاجة جابوا 8 قدم او 10 قدم وايه، وكانت الامور ماشية والحمد لله. انت النهاردة لا، عايز لها 18 قدم وغسالتين، واحدة اطفال واحدة اوتوماتيك وواحدة لو في اوتوماتيك من فوق هيبقى كمان افضل. يعني كل ده احنا بنشوفه النيش والاطباق اللي فيه، ما اللي ما اعتقد اللي انت هتتحط في النيش لما ان شاء الله نجي ندفنك بعون الله تتجوز وتخلص 20 سنه وهتلاقيها قاعده مكسرها على روحها. يعني ده واقع. هل ما هو ده الكلام؟ هل احنا ديننا فين من هذه المسائل؟ بس ديننا فين احنا من الوضع ده؟ ديننا فين من اللي احنا عشان اجهز شقتي اللي حاجات اللي احنا بنعملها في السقف وبيت النور والمعرفش ايه والجبسين والطين ايه، في ايه يا عم؟ في ايه؟ ايه اللي حاصل؟ ما خلاص هي اتمحرت الحيطه والسقف اتمحر، ياخد له يعني سكنتين معجون وزيت. حلو قوي الكلام ده، انت احسن من كسره لما تعمل الكلام ده. يعني احنا مسائل تجاوزنا فيها الحدود قوي في حياتنا وفي نمطنا حتى المعيش. فانا قبل ما اسال الغير عليه ايه، كمان انا اشوف نفسي ما الذي عندي. ده يعني الرشد في التفكير. نبدا النهارده ان شاء الله بالكلام على، اعتقد انا سبته وفوتوا عليا بتاع اعتقد نص ساعه اللي انتوا عايزينها. ايه انا كنت مستنيك انت. فين الواد التاني اهو ابو العيال؟ لا باشا مش قاعدين على قهوه اتعدل. انت شايفني قدامك وكيل نيابه ولا قاضي؟ انا استاذ، ودي اشرف مهنه نعتز بيها يعني. خلي لك انت، ما خليك باشا انت يا باشا. طيب، من شروط القاضي قلنا الايه، او الشرط الخامس من شروط القاضي العداله. هي ليس المقصود كما ذكر عندك ان من العداله ان يبقى القاضي يحكم بالعدل. طب ده انا لسه بتكلم في شرط واحد هيتولى. هو انا بتكلم على انه انا لسه شفته، هو انا شفته لسه يحكم بالعدل ولا يعني لن يحكم بالعدل؟ يبقى المتبادر، اذا تبادر الى ذهنك ان اشتراط العداله في القاضي هو ان يحكم بالعدل، يبقى هذا تصور خاطئ. ولكن هذا الشرط إنما يقصد به أن يكون قبل توليه القضاء مجتنبا ما نهى الشرع عنه ومجتنبا ما لا يليق بأمثاله بحسب العرف. يبقى هو في حد ذاته، ها زي ما تقول كده، عادل مع نفسه، عادل مع نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. وهي نفس الفكرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها من قليل، نفسك أولا ثم هنشوف تأثيرك على الغير كيف يكون. لأن من صلحت علاقته مع الله وصالح بنفسه مع الله، يبقى نتوقع فيه الصلاح مع اللي ايه؟ مع الغير. لكن إذا كانت العلاقة بينك وبين ربنا فيها فساد، ها مرتكب للكبائر أو مرتكب للصغائر، لا يترفع عن الدناية، يرتكب الأمور التي فيها خسة وإن كانت حتى إيه مباحة، ده لا نتصور منه أو لا نتوقع منه القيام بأمر الإيه العدل، لأن ده فيه تساهل، عنده تساهل شوية في أمور الإيه، في أمور المعصية. وإذا هان على الإنسان أمر ارتكاب المعصية، يبقى يهون عليه أمر الإيه، أمر يعني عدم الإنصاف. وبالتالي محتاجين إن احنا نعرف ما هو المقصود بالعدالة عند الفقهاء. حافل كتاب عندك كلام كتير وتخريجات ونقول، لكن هنحاول نحن نقف على الأهم منها. بعض الحنفية قالوا العدل هو من لا يطعن عليه في بطن ولا فرج فهو عدل. من لا يطعن عليه في بطن ولا إيه ولا فرج، يعني إيه لا يطعن عليه في بطن؟ يعني لا بيأكلش إيه، لا بيأكلش حرام، يترفع عن الحرام، لا بيأكل ربا ولا يسرق ولا غصب ولا أكل مال اليتيم ولا. طب والفرج اللي هو بعيد عن الايه، عن الزنا ويعني ما يؤدي اليه. البعض الثاني من الحنفيه ايضا قال من لا يعرف عليه جريمه في دينه فهو عدل. من لا يعرف عليه جريمه في دينه فهو ايه، عادل حقيقة يعني ده يعني نقول عليه يعني تعريف بهذا الشكل متشدد قوي يعني، لأن من منا لا يقع، لأن كلمة جريمة معناها الجرم ما جاي من الذنب مش كده ولا لا؟ من منا يعني لا يذنب يعني كلنا نقع. البعض الثاني كان يعني أوضح شوية، قال من يجتنب الكبائر وأدى الفرائض وغلبت حسناته وسيئاته فهو إيه؟ فهو عادل. طب اجتناب الكبائر وأداء الفرائض موجود، طيب غلبت حسناته وسيئاته فهو عادل، طب نعرفها منين بقى؟ ما هذا ما مسألة يعني، ما يعني إيه الضابط؟ إيه الضابط فيها؟ إيه الضابط فيها؟ ما حكاية الحسنات والسيئات، ما أنت ممكن تكون تؤدي الفرائض ولكن تطلعش ولا بحاجة يا مولاه، ها؟ ممكن تؤدي الفرائض وما تطلعش ولا بحسن حتى. ايه؟ زي الرياء مثلا، زي خلاص. فاذا يعني على كل حال كل ده يعني كلام برضه للفقهاء يؤدي الى ايضاح المعنى. ابن الحاجب قال هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، يعني هي عايز أقول إنها ملكة، كأنها ملكة ذاتية، هي أساسها عبارة عن محافظة، الإنسان يحافظ على دينه بما يؤدي إلى القول أو إلى أن يشهد للناس له الناس بأنه ملازم للإيه؟ للتقوى، ملازم للإيه؟ للتقوى، يعني يشهد له الناس بالإيه؟ بالانضباط والالتزام، ودايما ذو مروءة، ونفهم يعني إيه مروءة، ومجتنب للإيه؟ للبدع. الحقيقة التعريفات يعني متباينة ومتعددة. الإمام الشوكاني رحمه الله بيقول لا، هي ملكة للنفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والإيه والرذائل، ملكة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والإيه والرذائل، لأن العدالة مش يعني مش حاجة أعملها أو حاجة أطبقها، هي أمر ذاتي زي أشبه بالإيه بالضمير، ملكة في نفس الإنسان تمنع الإنسان عن انه يقترف الكبيره او حتى يقع في اي معصيه. ولذلك هو قال ملكه في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والايه والرذائل. ايوه، لكن الكبائر ماشي، طب الرذائل؟ طيب يعني اذا انت هي الرذائل بمعنى الكبيره ولا الرذائل بمعنى الايه الصغيره؟ طب وهل الصغيره الانسان لو وقع فيها هل يخرج ذلك عن العداله؟ لا، اذا قلنا بهذا منطق او بهذا المبدا يبقى احنا ايه يعني هيبقى اصعب جدا ان تتوفر العداله في شخص. ولكن طبعا هو يحمل هذا الكلام كلام الامام الشوكاني رحمه الله على ان يعني الكبائر والرذائل، على انها الكبائر والرذائل اللي هي ايضا تؤدي بالانسان الى ان يكون مرتكبا للايه للكبيره. عندك كلام لابن السبكي عديه برضه، لكن هنروح لكلام الإمام السيوطي رحمه الله صفحة 155. قال هو اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر، يعني اجتناب الكبائر واجتناب الإصرار على الإيه على الصغائر، مش تعريف الإمام السيوطي رحمه الله، ولكن ده نقله عن بعض العلماء وهيعترض عليه. نقله، كلنا بنقول ان الكبائر عفوا ان العداله هي اجتناب الكبيره وعدم الاصرار على الصغيره. من يكون مجتنبا للكبائر وليس مصرا على الصغائر هذا يكون ايه عادلا. الحقيقه الامام السيوطي رحمه الله يناقش هذا الكلام، يعني هو مش موافق على هذا الكلام، ضعيف عنده. ليه؟ بيقول لأن مجرد اجتناب الشخص الكبائر من غير أن تكون عنده ملكة وقوة ترضعه عن الوقوع فيما هو غير كاف في صدق العدالة. يعني عايز يقول أن مجرد امتناع الإنسان عن الكبيرة لا يعني أن الإنسان يعني يكفي أن يكون ذلك عادلا. أنا يهمني مش أنه بس امتنع عن الشيء عن الكبيرة، أنا عايز يكون ملكة في ذاته تمنعه، لأن هو عايز يفرق بين أن نفسك هي اللي منعتك، الملكة دي هي اللي منعتك، أو أنت تكون أنت منعت لظروف، يعني أنت ما سرقتش لأنك مش عارف تسرق، ما سرقتش لأنك أنت الظروف مش مواتية أنك تسرق لأن في كاميرات مثلا، ها؟ أنت ما زنتش لأن أولا ما أنتش لاقي الظروف اللي تساعدك على كده، ما لقيتش البنت اللي تهودك مثلا، ها ما لقيتش المكان الايه المناسب، مش قادر تهرب من عيون الناس. ده مجتنب، اللي زي ده مجتنب للايه للكبيره، هو ما عملش، هو ما عملش كبيره، ما ارتكبش كبيره، ولكن ليس لملكات في نفسه، ليس لملكات في نفسه، ولكن اللي عنده ملكه في نفسه، لا هو ذاته نفسه، نفسه قد يعني حتى ان حدثته بذلك الا انها ايه تمنعه، ولو كانت كل الامور ايه مواتيه قدامه زي ما سيدنا يوسف عليه السلام يعني امتنع، ايوه كل الامور كان والاسباب كانت مهيئه امامه، ولكن منعته ايمان، منعه ايمانه ومنعته نفسه من ان يعني يرتكب مثل هذا الايه هذا الفعل. الكلام الحقيقه ده بيترد عليه من الامام السيوطي، بتقال الكلام ده غير مقبول، لان المطلوب في المنتصف في العداله الا يرتكب كبيره، احنا الهدف ان هو ما يكونش مرتكب للكبيره، والراجل اتوجد منه هذا الايه هذا الكلام. فما دام امتنع عن الكبيره، هل احنا نقدر ندخل في داخليات الانسان حتى نعلم هل امتناعه عن ارتكاب الكبيره كان يعني قصر ايد، ولا كان لامر يعني في نفسه ملك في النفس؟ انت اذا بتبحث في مساله خفيه لا اطلاع لنا عليها، والاصل في بحث مثل هذه المسائل ان تعلق الامور بالظاهر، الامور الظاهره، الامور المنضبطه اللي نقدر نقيسها، اللي نقدر نقيسها. لكن انا هقدر اقيس امر خفي ازاي؟ انا امامي شخصين الان، هذا امتنع عن الكبيره وهذا امتنع عن الايه عن الكبيره، كيف اقيس ان هذا امتنع لضيق ذات اليد، وهذا امتنع لان منع نفسه منعته وان كانت الظروف كلها مواتيه قدامه، اقيسها دي ازاي؟ ها حد يعرف يقيسها؟ لا. وبالتالي اذا الامام يعني السيوطي رحمه الله غير محق في هذا الاعتراض. ايضا اعترض مره ثانيه وقال مما يضعف هذا التعريف ايضا عند الامام السيوطي ان التعبير بالكبائر، قال ايه هو يرجع للتعريف بيقول اجتناب الكبائر، الله كلمه كبائر ايه؟ جمع. توهم ان لو ترتكب كبيره واحده يبقى ايه عدل، لان ارتكاب الكبيره الواحده لا تخرجه عن الايه عن العداله، وانه عشان يبقى غير امر مخل بالعداله يبقى لابد ان يجتنب عدد من الايه عدد من الكبائر. لكن هذا الكلام الحقيقه يجاب عنه بان المتبادر الى الفهم اذا قيل للانسان ان الانسان يجتنب الكبائر انه لا يفعل اي كبيره، وكلمة الكبائر جنس، كلمة الكبائر جنس في الايه؟ في التعريف، والجنس يصدق بالايه؟ يعني بالفرق. تعريف السيوطي والرد ده بقى على الاعتراف. على الاعتراف، على الاعتراف، نقول له يعني لا يمكن ولا انسان مجتنب للكبائر، ده انت بتقول صفة، مجتنب الكبائر، كلمة مجتنب الكبائر لا تتحقق الا اذا امتنع الانسان حتى عن الكبيرة الايه؟ الواحدة، وليس معناها أنه إذا ارتكب كبيرة يبقى مجتنب للكبائر وإن كان مجتنب كبيرة، لا. فهنا الكلمة صحيح مجموعة لكنها إيه؟ لكنها معرفة بأل، وأل هنا تفيد الجنس، فجنس الكبائر، جنس الإيه؟ الكبائر. وجنس الكبائر لما يبقى إنسان مجتنب لجنس الكبائر يصدق هذا الاجتناب بالامتناع عن الكبيرة الإيه؟ الواحدة. وبالتالي برضو الإمام السيوطي رحمه الله غير محق في هذا الاعتراف. كمان بيقول أن الإصرار، هو قال إيه؟ اجتناب الكبائر، ها، واجتناب الإصرار على الإيه؟ على الصغائر. فبيقول إن التعريف فيه تكرار، في إيه؟ تكرار. منين جاي التكرار؟ قال لك هو الإصرار على الصغيرة بيحولها إلى إيه؟ إلى كبيرة. طب ما أنت قلت اجتناب الإيه؟ الكبائر، قلت اجتناب الايه؟ الكبائر، يبقى كلمة الإصرار على الصغائر ملهاش محل وليس لها ايه؟ لازمة في الايه؟ في الكلام، كنت تستطيع انك انت ها تكتفي في التعريف بكلمة اجتناب الايه؟ الكبائر وتسكت، لأن الإصرار على الصغيرة ها يحولها إلى ايه؟ إلى كبيرة. طبعًا هذا الكلام برضه مردود عليه، نقول له صحيح الإصرار على الصغيرة يجعل منها كبيرة، ولكن هي كبيرة حقيقة ولا حكما؟ حكما، حكما، هي كبيرة في الايه؟ يجعل الصغيرة في حكم الكبيرة، ولكنها تكون كبيرة بذاتها؟ لا. وبالتالي التعريف ايه؟ لا زال محل يعني عدم الانتقاد. وبعدين كمان على فرض يعني ان هي تخش في الكبائر، لكن هي لها فايدة انها زودت الايه؟ الايضاح، حتى لا يتوهم متوهم ان ارتكاب الصغيره ها وحتى ولو تكررت لا يخل بالايه؟ بالعداله. فكان لها لازم انها تكون واضحة والأمر فيها واضح. طبعا ده يعني كلها اعتراضات وجهت من الإمام السيوطي رحمه الله على التعريف، وتم الرد على هذه الاعتراضات. التعريف عموما اللي هو رجحه الإمام السيوطي رحمه الله، وشايف أنه أحسن تعريف عندك في صفحة 157 آخر الصفحة، يقالك ملكة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة. ثاني العدالة هي ملكة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة. حاضر. فمعنى هو هنتكلم فيه، هو بقى فيه شرح للتعريف بعد كده نتكلم فيه. خلي التعريف ده هو التعريف اللي احنا يعني هنعول عليه. طبعا التعريفات اللي سبق اللي انا قلتها مطلوب انك تذاكرها وتقراها وارض وتعرفها، لكن لانها تساعد في فهم هذا الايه، في فهم هذا التعريف الذي انتهينا اليه، اللي هي ملكة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة او صغيرة دالة على القصة او مباح يخل بالايه بالمروءة. يعني انت مطالب بالتعريفات، انت قلت تعريف عن الحنفيه تعريفين، وقلت كمان تعريف للامام السيوطي، هذا التعريف بتاع الامام السيوطي عليه اعتراضات، ثم هذا التعريف. نقي بقى الكلام اللي انا قلته ده من وسط الايه الكلام اللي عندك في الكتاب. تمام. كلمه ملكه في النفس معناها يعني ايه؟ هنبدا بقى نشوف التعريف عشان برضو نفهم التعريف. كلمة ملكة في النفس معناها، خلي بالك من الناس اللي حاضرة بتستفيد، أنا بركز على إيه لأن هو ده اللي أنا عايزه، مش محتاج حاجة أكتر من كده. تمام. يبقى في سطور في فقرات بسيبها، يبقى أنت الوحيد اللي عارف. هتيجي بعد في آخر السنة وتقول لي احذف لي أو المحذوف، أقول لك أنا ما أعرفش، أنا أنت سمعت مني المحاضرة ومش همشي أقول لك الفقرة دي والحتة دي والسطر ده محذوف والسطر ده. أنت لا، اللي حاضر معايا يستفيد هذا الايه هذا الكلام، اللي ما حضرش يبقى انت راجل زي الشاطر كده وتقدر تذاكر الكتاب، شيل الكتاب يا باشا. تمام. الا اذا كان عامل له مندوب هنا بقى، المندوب يقول له ده موضوع تاني. خلاص. طيب معنى ملكه في النفس معناها ايه؟ يعني هيئه راسخه، كلمه ملكه في هيئه راسخه يعني فطره. فطره يعني ايه فطره؟ قال لك يعني هو استعداد ذاتي في الشخص. الله. أصل كلمة فطرة برضو فيها يعني تجوز شوي، لأن الفطرة شيء يولد الإنسان عليه، شيء يولد الإنسان إيه عليه. طيب هو الفطرة الإنسان كده صحيح، ولكن هذه الفطرة تحتاج إلى إيه؟ تربية وتوجيه. تربية وإيه؟ وتوجيه. وبالتالي هذا هو يتكلم ملكة في النفس، يعني استعداد ذاتي في الإيه؟ في الإنسان، اللي هو بنقول عليه حصيلة التربية والتقويم اللي بتتم للإيه؟ للإنسان على مدار ها حياته الأولى، اللي هي من طفل وبعدين كده متحول إلى إيه؟ صبي مميز، ثم إنسان بالغ عاقل. في المراحل دي تم تأديبه وتوجيهه وتعريفه بالحلال والحرام، وتعريفه يعني بحق الله سبحانه وتعالى على الإيه؟ على العباد، فيقوم ينشأ ما يسمى بالإيه؟ ها؟ بهذه الملكة أو هذا الاستعداد الذاتي، ها؟ يعني أن يكون لديه ما يمنعه من الوقوع في الايه في المعاصي. هيئه راسخه في الايه في النفس، اللي هي بقى تقدر تقولها دلوقتي الظهر جدا، فانا بصلي، هل بصلي عشان ديت يعني امر ذاتي انا حريص على الصلاه وعلى اسقاط الواجب، ولا انا هصلي عشان خاطر الاخ ام قال لي المتوضى هو متوضى وصلي فاتحركت انا واي ما صلي؟ كلاهما مصلي وكلاهما مؤدي للايه للواجب، ولكن هناك انسان يعني لديه ملكه. انسان لو خلا بنفسه لكان حريصا على اداء الصلاه كما كان حريصا عليها امام الناس. هو ده اللي نقول عليه صاحب الايه صاحب الملكه او صاحب الاستعداد الذاتي للقيام بشرع الله. صاحب الاستعداد الذاتي للقيام بايه بشرع الله. لكن الانسان بقى اللي هو امام الناس يعني ها يعني يبقى عنده الدافع والحافز عشان الناس تقول عليه، لكن اذا خلى بنفسه كسلا ها مش هنقول ان هو ترك كسلا عن اداء الصلاه في وقتها ها يبقى ده يعني نقول هنا الملكه غير ايه غير متوفره. طيب معنى الكبيره قال لك اضطرت اقوال العلماء ايه هي الكبيره، عمال نتكلم بقول اجتناب الكبائر، طب ايه هي الكبيره يا عم؟ خلي بالك ده حوار كبير، فسألت الكبيره دي ايه هي الكبائر وايه الايه الصغائر، كلام كتير عن العلماء. الحقيقه في كلام انه لا يوجد لها حد، يعني العز بن عبد السلام بيقول لم اقف لاحد من العلماء لضابط في مسائل الايه الكبيره، ضابط يعني تعريف او حد يوضحها يعني. والإمام النووي رحمه الله حتى واختلفوا في ضبطها اختلافا ايه كبيرا، ايه ما ايه اللي يعد كبيرة وايه الذي لا يعد ايه كبيرة. على سبيل المثال الإمام الرملي من الشافعية عرفها قال ما فيه وعيد شديد بنص الكتاب والايه والسنة. طيب ما فيه وعيد شديد بنص الكتاب والسنة، طب ايه يعني ما عليه عقاب شديد؟ طب اللي ما عليهوش عقاب ها زي عندك اكل لحم الخنزير مثلا ها فيه عقاب عليه في الكتاب والسنه لكنه حرام وكبيره من الكبائر. الزهار ها فيه عليه عقاب شديد في الاخره، في كفار في ايه كفار ولكنه ايه برضه كبيره من الايه كبيره من الكبائر. اذا هذا التعريف الحقيقه لا يسلم، لانه زي ما نقول كده لا هذا التعريف ليس جامعا لكل افراد الايه افراد المعرف. الإمام إمام الحرمين رحمه الله عرفها تعريف تاني وقال لا هي كل جريمة تؤذن بقلس اقتراس مرتكبها بالدين ورقة الديانة، قلة اقتراس مرتكبها بالدين ورقة الديانة، أي حاجة تدل على أن صاحبها غير مكترس بدينه، وأن دينه يعني عنده كلمة رقة يعني معناها أنه يعني لا يهتم بالإيه بالأمور التي تنال من الدين حتى ولو كانت يعني أمور خفيفة، هو يقصد ذلك. هذا التعريف الحقيقة تعريف شق جدا على الناس، لسبب لأن ما فيش فينا واحد كده كلنا يسلم من أي ذنب حتى لو صغيرة، والصغيرة تنال من رقة الديانة، الصغيرة تنال من رقة الايه الديانة. على يعني واحد يعني خد برتقانة كلها سرقها مد ايده في شنطة جاره كده وخدها ها مش شايفه يعني ما مش سرقة كاملة لانها مش ربع دينار مش كده ها، وكمان يعني ما تدلش على انه انسان يعني 100% سيء، يمكن دفع عليها ايه جوعه، فيعني بيسموها الذنوب تدل على خسة الانسان على خسة لكنها يعني لا تنال من رقة لا تنال من الديانة بالشكل الكبير. لذلك قال واعترض على هذا التعريف بأنه يشمل الصغائر التي تدل على الخسة كسرقة برتقالة أو لقمة من الخبز، فهذا ليس بكبيرة وكمان لا يعد ليس بإيه لا يعد لا يعد من الكبائر، يعني كونك تشرب برتقالة دي مش كبيرة، كونك تاكل لقمه تاخد لقمه من حد جعان وخدت لقمه ليس كبيره كل، لكنها تنال من رقه الديانه تنال من دين الانسان، الانسان اللي هو عنده ملكه دينيه يعني هذه تؤثر فيها ولكنها لا تنال من مثلا لا تعتبر كبيره من الايه من الكبائر. وانت بتتكلم عن تعريف الكبير البعض قال لا ده هي ما يوجب الايه الحد. طب يا سيدي فيه كبائر لا توجب الايه الحد زي شهاده الزور ها زي الربا اكل الربا، كل هذه امور ليس فيها ايه حد. خلي بالك تعريف متعدده إيه يعني اكثر من تعريف، لكن على اي حال انا جاي لك يمكن يمكن اللي احنا عايزين ننتهي اليه في عندك في صفحه 161 في نص الصفحه كده، وقد ضبط بعض العلماء الكبائر شفتها؟ في الثلث الأخير من الصفحة، بأنها كل ذنب قرن له وعيد أو حد أو لعن، كل ذنب قرن له وعيد أو حد أو لعن، وبالتالي بقى وفقا لذلك كل ذنب، يعني ده توضيح توضيح للكلام اللي انا قلته، علم ان مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد او الحد او اللعن او اكثر من مفسدته فهو ايه؟ فهو كبيرة. والاولى ان تضبط الكبيرة بما يشعر، ان يرتكب ما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليه، وده يعتبر الضابط الأهم. شوف، يبقى احنا قلنا الكلام الأولاني عشان تفهم وعشان يعني تستفيد، لكن اللي يعنيني الثلاث سطور دول، إذا قلت لك إيه المربى الكبيرة خد الأربع سطور دول اللي هم نقول وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن له وعيد أو حد أو لعن، فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبير. ثم قال يكمل والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الإيه؟ الكبائر، يعني زي ما نقول كده أصغر كبيرة من الكبائر، ها أي ذنب يسويها يعتبر من جملة الإيه؟ الكبائر، الكبائر المنصوص عليها طبعا. وبدأ يضرب لك مثل بالكبائر، القتل، الزنا، شرب الخمر، حقوق الوالدين، بدأ يعدد. طبيعي بقى الصغير قال لك هو كل ما لا ينطبق عليه حد الإيه؟ حد الكبير. عظيم. يبقى لما أقول لك الكبيرة معناها إيه؟ يبقى هما الثلاث سطور دول بس. الكتاب عندك بقى فيه كلام كتير، اقرأه عشان تفهم، اقرأه عشان تستوعب، وأنا شرحت عشان تستوعب وتفهم، لكن أنت لست مطالب أن تركز إلا على هذه الثلاث سطور فقط اللي أنا قلتها. طيب، معنى المروءة، قلنا معنى الكبيرة، احنا خلاص عرفنا معنى الإيه؟ الكبيرة. طب عندنا كلمة المروءة، إيه المقصود بالمروءة؟ وقلنا الصغيرة، ما الصغيرة خلاص كل ما ينطبق عليها حد الايه؟ الكبيرة. وضرب لك لها مثل زي سب الناس، واحد بيشتم واحد لكنه بدون القذف، ده ما اقدرش اقول كبيرة لكنه ايه؟ صغيرة من الايه؟ من الصغائر. طيب، اللعب بتاع ده بالطاولة، ولعب انك انت تعمل عقد وتتعمد افساد الايه؟ العقد، او يعني يبقى عندك تساهل في بعض الامور. ايه؟ حتى لو ما بيلعبش مثلا، لما يلعب عليها بقمار تبقى كبيره، ما بيلعبش على بقمار يا سيد، حتى لو ما لعبش طبعا تشغل عن ذكر النهي، في نهي عنها، لا في نهي عنها. لما الصوره في الاخر عايز تقول ايه؟ اللعب في الناد بيقول لك الاخير مش عارف ندوه في دم خنزير. تمام. اللعب ايه بقى؟ النبل. ايه؟ النبل. ايوه طيب ماشي تمام. لا، هو الفقهاء قالوا انها تعتبر من الصغائر وليس من الكبائر، ليه؟ هي يعني فيها تساهل، يعني احيانا الانسان يقول لك والله انا اشغل وقت، راجل مصلي عامل كل، يقول لك اشغل وقتي، اسلي وقتي، اعمل اي حاجه فيها، فقط في الوقت ده فيها ما يلهو بس عن ذكر الله. لكن لو المفاسد بتاعها زادت بقى، ها هنقول بقى لعب اقترن معها ترك الصلاه، ها اقترن معها ان هو يلعب على اموال قمار يعني مثلا، لا خلاص كده تجاوزت اصبحت كبيره. ايه كوتشينه تحط من النبض ولا ما تحطش؟ ايه كوتشينه خلاص بقى، خد بقى كل الحاجات، كل هذه الامور التي يعني تلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. تلهي بس عن ذكر الله بصفه دائمه ولا بصفه ما هو ده؟ لا، تلهي عن ذكر الله بصفه يعني هي المساله فين؟ المساله ما الاسلام حرم يعني مثلا اللعب بهذه الاشياء، لان هو هذه الاشياء قد تاخذ الانسان، تاخذ عليه وقته، وتاخذ عليه انشغاله عن طاعه الله سبحانه وتعالى او حتى عن عمله، يعني هذه الاشياء، وانت وده ملاحظ وواقع. لكن الكلام فيما لو انت بقى يعني مخلص اللي عليك وعامل كل حاجه وقعدت مع نفسك هنخش بقى تحت في ساعات وساعة، ماشي خش في ساعات وإيه وساعة. في حاجات منصوص على جاء النص بشأنها هنحترم النص، زي اللعبة بالإيه بالنار ده خلاص انتهى. يعني المسألة دي يعني لا، طب ليه؟ قال لك ما هي حتى ما دام فيها نص يبقى إذن هي ذريعة، هي تؤدي، هي تؤدي. يا أخي اللي ما كانش فيها إلا إن عيالك يشوفوك وممكن يقلدوك بعد كده، طب أنت كنت ضابط نفسك وعارف تمنع نفسك، طب أولادك لما تعلمها ما أنتش عارف هو هيعمل إيه، طب مين اللي علمه؟ ما هو شافك، خدت بالك؟ فده جانب. مسألة اللعب الأخرى بقى اللي هي نقول بقى الأمور الأخرى، هي دي بتحتاج الحقيقة في يعني فيها جوانب كثيرة جدا، فيها مفاسد. ولذلك أنا يعني عشان قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يعني ما أقدرش أحرمها تحريم بالنص كده إلا إذا كان اللي اقترن معها ما يوجب التحريم، لكن لما تبقى لوحدها برضو ما أقدرش أقول إنها مباحة وحلال، لأنه سيترتب عليها أو قد يترتب عليها بعد ذلك ما هو يعد من قبيل المفاسد، وبالتالي سد الذريعة كان هنا يقدر. ولذلك أنا شخصياً أرى الكراهة فيها، يعني إنسان انترفع عنها أولى. ليه؟ أنا أحياناً بتجيب كوتشينة، أنت تجيب كوتشينة وتجيب بتاع ضمنة وتجيب معرفش في بيتك وقعد تسلى في بيتك، حلو الكلام، ما أنا أولادي بيشوفوني أنا، طب أنا ضابط لنفسي، حلو الكلام، وأنا والإسلام لا يمنع اللعب، العب، لكن في أمور العب بيها، في حاجات كتير تقدر تسليك وتخرجك، لكن فإذا أنت هتقدر يعني تلعبها بما لا يترتب على أي ضرر ماشي، لكن ترتب عليها بقى احتمالية إن واد من الأولاد بيتعلم ويشوفها وبعد كده يبدأ يلعبها، وبعد ما يبدأ يلعبها أيوة إيه العاصم بتاعه بقى اللي هيمنعه من إنه يلعبها بعد كده بأمار؟ إيه العاصم إن دي بالذات ما تضيعش وقته ومجهوده ومستقبله؟ فالعب، لكن الأمور اللي هي نقول اللي لا تشكل بنيانا في او لا تتدخل في تركيب بنيان الانسان الجسماني الافضل، او في رايي انا الكراهه هي المعيار. لكن كره القدم بقى الاخ نتكلم، كره القدم انت فيها بنيان ايه؟ جسمي، يعني انا ممكن لما العب يعني ايه ببني جسمي، ودي رياضه وده شيء مطلوب، لكن هو كمان برضه لها ضوابط، انت العوره كمان الوقت اللي هتلعب فيه ما تشغلكش عن ايه، عن طاعه الصلاه على وقتها زي ما هتصلي، ما بتشغلكش عن اي واجب من الواجبات الشرعيه، خلاص العب ما فيش عندنا ما يمنع. لكن تقعد بقى الكلام بقى الخيبه فين؟ في اللي هو قاعد يتفرج، اي ده الخيبه بقى، هو ده ما طب ده كان بيلعب وبياخد فلوس، طب وانت انت جاي مثلا انت قاعد تتفرج، خدت بالك كلها كان برفع اي سيدي ماشي هتفرج ما فيش مشكله، ايوه عد له شيء وانت بتشوفه، انت الضوابط بالنسبه لك ايه؟ العصر جدا والمصر شغال، تبقى انت ايه تسيب الماتش، تسيب العصر وتقعد ما تكمل ده يخلص وبين الشوطين هو مصلي، انت فوتت الجماعه، انت فوتت الايه الجماعه، طب هو بيلعب انت ما بتلعبش. بقى ده موضوع تاني بقى ده، يعني والاهلي والزمالك وكذا، هي تجربه. ولذلك هو هي مفتاح، هي مفتاح لامور كثيره جدا يا اخوان، الامور دي كلها تؤدي يعني اديني منفعه واحده لمثل هذا الامر واضحه، لكن اللي احنا بنشوفه هو عباره عن يعني مفاسد وتغييب للعقل والى اخره. تقدر السعاده اللي انت تبتغيها تقدر تحصلها والله من غير الماتش اللي انت بتشوفه، تمام؟ لكن انا ما بمنعش اتفرج على ما فيش مشكله عندي، لكن معلش يعني ما تفرجليش لحد الساعه 1 ولا الساعه 2 بالليل عشان تتفرج لي على برشلونه، اصلا يلعب مع ريال مدريد ونشوف مين اللي يغلب، وتيجي قبل المغرب قبل الفجر بساعه تنام زي الجردل وما تصحاش تصلي الفجر. ما ده هذا كلام يعني احنا يعني ينبغي ان احنا لما بحب اعيد صياغه نفسي وترتيب نفسي اقولي بنفسي على امور الشرع اللي انا بدين، ثم بعد ذلك بقى ان وقتي سمح لي بان انا اشوف مثل هذه الاشياء شوف ما فيش مشكله، شوف هو امر مباح للاعبه، انت بتتفرج على هذا الايه المباح بقيوده وضوابطه وحدوده التي يعني نعرفها، ما زاد عن ذلك او ما كان سيهدد مستقبلك او حياتك او دينك او يجعلك انسان مقصر أي واجب من الواجبات الشرعية اللي عليك، لا نقول هنا الأولى ترك هذا العمل، وانت أمير نفسك ما تداش حكم عام. ولذلك ما يجي واحد يقول لي الله يعني هي شهادة مشاهدة المباراة، لا يا سيدي أنا ما بقولش حرام ومستحالة أقول حرام، ولكن دايما في المثل هذه الأمور الإنسان هنا أمير نفسه. أنت كل واحد يبقى يفتي نفسه، خليك أمين مع نفسك، استفت قلبك في هذا الأمر، وإن أفتاك الناس وأفتوك في هذا الأمر. أنا كمحمد المسألة المباريات إن أنا بتفرج عليها، إذا حسيت إنها واخدة اهتمامي واخدة جهدي واخدة وقتي واخدة، طب ما ضيعتني حتى في العلاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أنت كمسلم لك نمط في الحياة، تصحى تصلي الفجر، بعد صلاة الفجر تشغل نفسك بأذكارك، تخرج مبكرا إلى عملك في وقت للصلاة، في وقت للتطوع، حتى في أعمال التطوع، في وقت لإدارة بيتك وأسرتك، في وقت لتنمية مالك، عشان برضو تشغل نفسك بهذا الأمر، عشان يبقى عندك مال تجد فيه الزكاة تزكيه للفقراء. وبالتالي دي أمور كلها ينبغي أن تحط على عنايتك ورعايتك. بعد ده كله إذا كان عندي وقت وفي ظروف والظروف تسمح، طب وماله؟ تفضل يا ابني اتفرج، ما عنديش مانع، ما انا ما بقولش انه حرام، لكن الكلام كله في اللي يترك هذه الامور ويترك هذه الاولويات ويلاقي نفسه قايم نايم وقاعد قدام الايه الماتش وبيفرغ نفسه وبيسهر، وبعدين يترك الفجر ويترك الصلاه ويترك رعايه اولاده ويترك، يجي الواد ماسك الريموت، كل ما يجي الواد يا بابا يسأل سؤال في الدين او حاجه، سمع الاستاذ بيقول، سمع واحد في الشارع بيقول كلام ما في الدين وجاي يسألك، انت ماسك الريموت في ايدك، اسكت دلوقتي، استنى دلوقتي، اسم روح نام، ابعد عني. كلنا كلنا كلنا انتوا يا اما ابناء وحصل معاكم حاجه زي كده، او انتوا فيكم اللي هيبقى اباء، او يعني بتشوفوا شيء، الصوره دي بتتحقق، الصوره دي بتتحقق في المجتمع. طب الولد اللي انت طردته ده هو مسؤوليتك، ها ما انت كده سبته للشارع يربيه، ما تجيش بعد كده تقول لي اصله بقى طلع متطرف واصله طلع ارهابي. يا باشا ما هو اللي رباه الشارع مش انت، اللي رباه الشارع، انما انت لو انت اعتنيت كاب بابنك وحسيت بالمسؤوليه، وانت راجل حتى كازهري استقاد دينك او ليست بازهري واستقاد دينك لمن تثق في دينه، يبقى انت تقدر تقيم المعلومه او التغذيه التي وصلت لهذا الولد، وصلت له ازاي وجات له ازاي، ودايما تفتح قناه للتحاور بينك وبين اولادك، تدي للولد فرصه انه يتحاور معاك في هذه الامور حتى يستطيع ان هو يعني برضه يستفيد، او يستطيع انك انت توجهه. لكن ثق تماما ان هذه الامور بتاجي على اعطائها وقت خارج او زائد، ثق تماما انه يؤثر على اشياء كثيره جدا دون ان ندري. فهي مساله الحقيقه محتاجه إعادة. اوعى واحد بيقول لي ده انا لا بحرمش الماتشات، والله انا لا بحرم الماتشات ولا بحرم الرياضه ولا بحرم اي حاجه على الاطلاق، ولكن انا بقول انت امير نفسك في اداره وقتك، فكلما كان ذلك مؤثرا على واجباتك الشرعيه الدينيه، اي عائل قلنا حرام، ها لكن ان قدرت توفق واجباتك الاهم، ثم بعد ذلك يبقى لديك من الوقت بما لا يؤثر لا على واجباتك لا الدينية ولا الدنيوية حتى، ها ولا حتى الوطنية، ها يبقى بعد كده ابدأ شوف واتفرج، وما عندناش مشكلة على الإطلاق. طيب المروءة في برضو تعريفات كثيرة لها، لكن هناخد تعريف الإمام الشافعي رحمه الله، يعني عفوا الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله عرفها، بيقول هي في صفحة 163: التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه وعدم اتهام. التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه وعدم اتهام. الأولى التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، خلي بالك الحتة دي يعني التعريف كده الحقيقة يحتاج إلى ضبط معيب. ليه؟ لأن التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، طب أنا جاري أو معظم البلد اللي أنا فيها ناس بتلعب بالشيشة، بتشرب شيشة أو بتقعد على القهاوي، تعرفين الكلام ده كله، طب أنا يبقى خلق أمثالي، لا ها هنقول مما هو ايه مباح يقيده هو اعلى عندك الكتاب اشار الى هذا التخلق بخلق امثالي مما هو مباح في زمانه ومكانه وعدم اتهام خلاص كده خدت التعريف ده روح بقى على التعريف برضه اللي هنعتمده اللي هو تعريف الامام الدردير اللي عندك تعريفين اهو بانها كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا في ظاهر الايه في ظاهر الحال يعني ايه الكلام ده لك كمال نفس بصونها عما يوجب ذمها في العرف يبقى خلي بالك المروءه دي انت بتتكلم عن الكبائر والصغائر انتهت احنا اتكلمنا عليهم خلاص انت بتتكلم في نطاق المباح دلوقتي كلمه المروءه دي انت بتتكلم عن صفه عايزه تمنع عليك كقاضي بعض الامور اللي تعتبر من الامور الايه المباحات مش انت خلاص المحرمات يبقى كبائر او ايه صغائر وقلنا يشترط في العداله ان هو يجتنب الكبائر وكمان يجتنب عدم الاصرار على الايه على الصغائر طيب طب في مسائل المروءه بقى ها ده المفروض انها مباحه المفروض انها ايه مباحه فبيقول لك لا قال لك هي كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا في ظاهر الايه الحال يعني معناه الانسان يبقى نائب نفسه عما يمس كرامته او كرامه الفئه التي ينتمي اليها ويخدش مكانته في الايه في المجتمع مش مقبول ابدا ان يبقى في قاضي او راجل انسان انا عايز يبقى قاضي وبص على ايه ايه يعني كثير اخذ ما يعرض عليه من الناس يعني مساله العفه او التعفف مش موجوده ايه عنده لا محتاجين الانسان يكون ايه عنده كبرياء في ذاته عنده شعور بالكرامه وبالتالي هو يعني ما ياخذش الا اذا كان من على الهديه مثلا وفي حدود برضه انسان لا يكسر من الجلسات والضحك والهزار والكلام اللي انتوا عارفينه ده برضه ده يخل بمروءه الايه الانسان مع انه هو مباح ما قلناش انه حرام انسان يعني يتوقع الاكل في الطرقات يعني ما عشان ياكل يقعد ياكل في مكان ايه في مكان يليق بامثاله لكن واحد ماسك سندوتش وماشي في الشارع عمال ايه ها ياكل ده انسان طبعا هذه الامور كلها تخل بايه بمروءه الانسان او ان هو مثلا يعني كثير الحكايه عن بيته واهله وزوجته ووالده باشياء حقيقيه بتحصل لكنها تخدش الكرامه تمس بيه تجري بيه تجري بيه بيتك سر مقفول كلنا في بيوتنا بعض الاشياء دايما الانسان يكون ساتر على نفسه وعلى اهله وعلى والده ووالدته ما فيش داعي انك انت تذكر حاجه يعني لا داعي لذكرها إذا الإنسان يعني تكلم في مثل هذه الأمور اعرف أن الإنسان ده عليه مطعم في مروءته طيب طب ليه اشترطت المروءة في العدالة يبقى إذا خدت بالك أنا في المروءة أنا احتجت إيه بقى عندك تعرفين هم بس مش أكثر من كده ليه بقى اشترطت المروءة في العدالة اللي هو لا يؤثر يؤثر ما هو ما هي مكون من مكونات العداله لان العداله شرط العداله شرط مكونات العداله ايه؟ خلي بالك اجتناب الكبائر اجتناب الاصرار على الصغائر برضه التحلي بالايه؟ بالمروءه الاشياء دي تنال من مروءه الايه؟ الانسان يعني في امور يا اخوانا وانت رايح مثلا عفوا بنراعيها كلنا وانت رايح تناسب واحد او تخطب لبنتك او لابنك او اي حد دايما مش بس يكفي ان يكون الراجل ده يعني فينا بيطعم اهله من حلال لكن دايما تدور على سلوكه ازاي مقابلته ازاي بيتعامل مع الناس ازاي في اداره بيته حزمه ايه كلها امور اللي هي بتتعلق بامور انت دايما تبحث فيها مع انها امور لا تمس اصل الايه اصل الانسان ذاته يعني لكن بتسال عنها لانها بتعكس لك يعني خلق راقي احنا بنتكلم دلوقتي عن مساله الايه الرقي لما نقول انا عندي ضروريات وكماليات وتحسينات في القاضي يبقى الضروريات اجتناب الايه الكبائر والصغار، لكن عندي الباب يعتبر من التحسينات الايه ها المروءه بالظبط. طيب ليه بقى ليه الفقهاء اشترطوا المروءه في العداله عند ليه؟ قال لك لانه من تخلق بما لا يليق حتى ولو لم يكن حراما، يعني شيء غير لائق مع انه حلال مع انه مباح، لكن من تخلق بهذا يوشك ان يجره ذلك الى الحرام، يوشك ان يجره ذلك الى الايه الى الحرام. ولذلك هو احنا بنقول هنا زي مساله اللعب والماتشات اللي احنا قلنا عليها، هي معناها في حد ذاتها امر مباح، ولكنها ها قد يقصر ان تجر الانسان الى شيء ايه ها تتعصب مره واحده تتعصب، لقيت نفسك بتشجع الايه ها الفريق ما، بعد كده جه فلان بيشجع فريق ايه اخر، اتكلم كلمه معاك ما جابتكش الكلمه، شتم واحد عز عليك انه شتم ممكن تشتمه. الله بيحصل، مش كلنا بيحصل نشوف ده، احنا بنسمعه وبن ايه وبنشوفه، اوقات بتحصل وكان في وقت من الاوقات حصل القتل، وقت من الاوقات حصل هذا الكلام الى الايه الى القتل. وبالتالي هي القضيه لا نمنع، مباحا احله الله، ولكن ولا نحرم الا ما ثبت نص من الشرع بتحريمه، ولكن علينا ان نربي انفسنا كيف نتعامل مع الحلال، وده لا يعتبر لا تطرف ولا غلو. حتى في الاموال، اموالي انا مش اموالي دي مباحه؟ في حد قال انها حرام؟ طيب في تصرفي انا فيها هذا التصرف مش قد يكون حراما؟ هو نفس الفكر، هي نفس الايه الفكره. يبقى ما اجي اقول بقى انا في امر مالي ان انفقت هذا المال باسراف يبقى ده حرام، يبقى انا تعالى عليه متشدد؟ لا انا لست متشددا، ولكن ها احنا نقيم الامور في ايه في نصابها. هذه نعمه انعم الله بها عليك ان تحسن استغلالها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والايه والفراغ. صحتك انت شوف وقتك ايه، الفراغ الوقت اللي عندك، لان الفراغ دايما هيجرك الى اشياء قد لايه قد تؤدي بك، بدل ما كنت انت قاعد كافي خيرك شرك وفراغ، واديك قاعد ووقته بيضيع وخلاص، وما ما هو الفراغ ده يا وقت يا تستغله يا تسيبه. ان استغليته خير، طب ما سبتوش وعندك فراغ، ما استغلتوش عندك فراغ كويس، هنقول ما عملتش حاجه فيه خطا، لكن ان استعملته في امر قد يجرك الى خطا يدي المصيبه. تمام. طيب اذا الانسان اللي بيحافظ على على على نفسه من الامور التي تؤدي به الى خلل المروءه هو جدير بان يكون مانعا نفسه من اجتناب الكبائر والايه والصغائر. اما من استهان بالامور التي تخل بالمروءه يوشك ان يستهين بايه بالامور التي فيها صغائر او تنطوي على ايه على يعني كبائر. من تجرأ على مخالفه عرف المجتمع في الامور المنضبطه مثلا يخرج عن القيم والتقاليد يوشك ان يتجرأ على مخالفه الايه الاحكام الشرعيه الثابته، لان القيم والتقاليد ما هي ملزمه، هي كمان للانسان، يبقى الاجرأ عليها كمان يوشك ان يتجرأ على احكام الله سبحانه وتعالى. لان ده بيؤدي الى انسان يبقى لديه دايما انسان عنده مروءه. هذا يدل على حاجتين، وفور العقل، عنده عقل وافر، وكمان يدل على حياءه. يدل على ايه؟ على الحياء. اذا كان لدى الانسان ما يخل بالمروءه يبقى كده العقل ده يبقى غيب العقل، يعني انت لو اعملت مقتضيات العقل لحافظت على هذا الامر. كمان ده يقلل من ايه؟ من حيائك. انت خلاص عندك قدره انك تواجه الناس حتى في حالات الايه؟ في حالات مخالفه الناس في الامور اللي هم صاروا عليها او اللي هم يعني معترفين بها. طيب المراد بالاصرار على الصغائر، هل المراد بالاصرار على الصغيره اللي هو يعني تكرارها، ولا فعل الصغيره المره واحده يعتبر اصرار؟ يعني ارتكاب الصغيره ولو لمره واحده يعتبر اصرار، ولا الاصرار الصغيره كلمه اصرار تعني التكرار؟ الحقيقه الاصرار المقصود به التكرار، يعني بقى ده عند كثير من العلماء فلو فعلها ولو لمرة واحدة لا يكون مصرا على الايه، لا يكون مصرا على الصغيرة. يبقى اذا تكررت منه الصغير تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه اشعار ارتكاب الكبيرة بذلك ردت شهادته. ده كلام الامام سلطان العلماء العز بن عبد السلام ممن يرى يعني ان الاصرار على الصغيرة يكون بتكرارها. لكن هناك من العلماء من يرى قال لك ان الاصرار على الصغيرة ليس بتكرارها، ولكن الاصرار على الصغيرة معناه لو فعل الصغيرة ولو مرة واحدة بس لم يتب منها، لم يتب ايه منها، فاذا تاب منها يبقى مش مصر عليها، لكن اذا لم يتب منها يبقى هو مصر على الايه، على الصغيرة. او هو عايز يقول يعني ايه، ما استشعرش انه ارتكب ذنب، لانه لو استشعر انه ارتكب ذنب كان ايه، كان تاب. حتة عدم استشعاره واقتراسه بانه ارتكب ذنب ده يعتبر في حد ذاته عنده ايه، اصرار، كانه فعل فعلا واصر عليه، مش حاسس بالندم، مش حاسس بالايه، بالندم. يبقى عدم التوبه ها، وكمان عدم العزم على على عدم العوده. المفروض انت في شروط التوبه ها، انك انت ايه، من اهم شروطها انك انت بتتوب الى الله سبحانه وتعالى، وكمان من ضمن الاشياء ها ان لا تصر ايه عليها، او انك انت نفسك العزم على عدم الايه، العزم على عدم العوده لارتكاب الذنب مره ايه، مره اخرى. لكن هو الصحيح ان الافضل هو، او عفوا ان الاولى هو ان الاصرار هو التكرار، تكرار الايه، الذنب. طيب عندك كلمة الضابط في الغلبة، عديها، عدي كل الكلام ده لحد ما تروح إلى صفحة 171. أكثر العلماء يشترطون العدالة في القاضي. حقيقة هنا بقى ده السؤال المهم. خلاص احنا عرفنا معنى العدالة، عرفنا حد العدالة، تعالى بقى هو السؤال اللي أنا بطرحه الآن. بس يا ابن رسول، السؤال اللي أنا بطرحه الآن، هل العدالة شرط في تولية القاضي؟ ده السؤال بقى اللي احنا بنطرحه. خلاص عرفنا معنى العدالة. طيب هل العدالة شرط في تولية القاضي أم لا؟ خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن العدالة شرط في تولية الايه، القاضي، بالحد اللي احنا سبقناه، بالحد اللي احنا وضحناه، بالكلام اللي احنا بيناه في معنى الايه، في معنى العدالة. وده رأي الشافعية والمشهور مذهب المالكية والحنفية في رواية، والحنبلة والشيعة الإمامية والزيدية، هؤلاء يرون أنه لا تصح ولاية الفاسق ولا ينفذ حكمه حتى ولو صدق الحق، حتى ولو تولى، حتى ولو تولى ها وحكمه صدق الحق برضو لا ينفذ إيه، حكم تاني. يبقى جمهور الفقهاء على أن يشترط في القاضي أن يكون إيه، عدلا، مما يعني أنه لا يجوز تولية الإيه، الفاسق ها، وحتى لو تولى الفاسق يبقى توليته باطلة ولا ينفذ حكمه حتى ولو كان حكمه ده مصادف للإيه، للحق. ده كلام جمهور الإيه، جمهور الفقهاء. الرأي الثاني رأي الحنفية بيسموه في ظاهر الرواية أو في ظاهر المذهب، وهؤلاء يرون يشترطون أيضا، يرون أن العدالة ليست شرطا من شروط جواز التولية. العدالة ليست شرطا من شروط جواز التولية، ولكنها من شروط الكمال، من شروط الايه، الكمال. الله هو يعني ايه؟ طب نفهم الحتة دي. قال لك معناها ان يجوز تولية الفسق ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن كان الأكمل والأتم والأولى والأحسن ان يكون ايه؟ تمام. ولو قلد الفاسق، ولو قلد الفاسق صح في ظاهر المذهب معناه كده، وعليه أن يحكم بفتوى غيره، ولكنهم يرون أنه ينبغي ألا يقلد الإيه، القضاء. تمام، يعني بقولك كان الأفضل إن هو ما يتولاش الإيه، القضاء. يبقى لو قول لي ها هتصح إيه، ولايته، وتنفذ إيه، أحكامه. وهم في الحته دي التعليل لرايهم بقى كلام الحنفيه ده بيقيسوه على الشهاده، بيقيسوه على الايه، لان الشهاده عندهم شهاده الفاسق تقبل، يبقى كمان قضاء الايه توليه الفسق القضائي ايه يولى ولا لا يولى؟ ليه؟ لان الشهاده بجامع ان كل منهما ولايه، لان الشهاده عند الحنفيه ولايه والقضاء ايه ولايه، فكما جازت الشهاده من الفاسق يبقى كمان تجوز الولايه القضاء من الايه من الفاسق. يبقى كل ما كان يشترط في الشهاده يشترط في الايه في القضاء، لان كلاهما ايه ولايه. فلما كان الفاسق اهلا للشهاده يبقى كمان الفاسق اهلا للايه اهلا للقضاء. طيب ليه؟ طب هما ليه لا يشترطون العدالة في الشاهد؟ ليه لماذا هم قبلوا شهادة الفاسق؟ قال لك أصل كلمة هم من وجهة نظرهم إن كلمة الفاسق ديت يعني حدها إيه الفيصل بين الإنسان فاسق أو غير فاسق؟ يعني أنا أحدها إزاي؟ أعرفها إزاي؟ وبدأوا هم يقسموا الموضوع تقسيم، قال لك إن المسلم إما أن يكون من عصر الصحابة مسلم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم عصر الصحابة، أو ما يلي عصر الصحابة اللي هو إحنا. فإذا كان في عصر الصحابة فالرسول شهد لهم بالخيرية، وبالتالي لا يتصور أن يكون هناك صحابي إيه فاسق، مش كده؟ يبقى صح توليتهم قبول الشهادة منهم وكمان توليتهم من القضاء. طب وبقية المسلمين؟ قال لك المسلم بعد كده ما دام مسلم ها يبقى يحمل ظاهره على الإيه على العدل وعلى الخيرية، وبالتالي نقبل ايه نقبل ولايته، كان دي قرينه ها تحتاج الى اثبات الايه العكس. انت بقى هتقول ان هو ارتكب ذنب ده ما صلاش، ده عمل هو يعني عدم صلاته فرض مثلا دليل على ان هو يبقى فاسق ها، او يعني تخل بعدالته؟ ما يمكن تاب، ما يمكن عنده ظروف، ما يمكن كذا، ما يمكن كذا، ما يمكن كذا. اذا وبالتالي هم يرون انه لا ضابط واضح امامنا في مساله ان احنا نخرج المسلم عن العدالة الظاهرة، وبالتالي اكتفوا بمسألة العدالة الايه الظاهرة في المسلم. فظاهر حال المسلم انه غير مرتكب للجرائم وغير مرتكب للمخالفات الايه الدينية، الا بقى اللي هو يثبت زي ما تقول عليه كده مخالفة شرعية بحكم نهائي ايه بات، زي ما بنشوفها كلنا في الايه ها في الفاسق اللي هو بتاع الشهادة بتاع القذف ها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. حتى القاذف إذا تاب ها تقبل إيه تقبل شهادة. ده كلام مين؟ السادة الحنفية على حسب تقريره. طيب أدلة الرأي الأول بقى أدلة القائلين، ما احنا محتاج أخذ أدلة القائلين بس دلوا إيه ها بالمنع، وهيردوا على الحنفية يقولوا إيه. يبقى استدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب وجه الدلالة من الآية ها الله سبحانه وتعالى ها يبين لنا، يبقى الله سبحانه وتعالى يبين لنا إذا جه فاسق بكلام ها يبقى نتبين ونبحث ونفحص ولا لا، مش كده؟ طيب إيه رأيك بقى لما يبقى الفاسق ده يتولى القضاء؟ يبقى كل حكم يصدره اقعد استبين فيه واوضح فيه ها ده معناها كده. يبقى كل حكم يظهره سنحتاج فيه الى بحث وفحص وبيان، وهذا مما يشق يعني فعله وينبغي التحرز ايه وينبغي التحرز منه. وبالتالي هذه الايه دليل على انه ينبغي ان يجنب الفاسق مساله تولي الايه تولي القضاء من ناحيه، وكمان قبول شهادته من ايه من ناحيه اخرى. يبقى لا يقبل كمان الفاسق لا يجوز ان يكون شاهدا. طبعا انت هو الحنفيه عملوا ايه؟ قاسوا ولايه القضاء على ولايه الايه الشهاده، وقالوا ان الفاسق لا تقبل شهادته يبقى كمان تجوز ايه ولايه. نقول لهم الكلام ده القياس ده فاسد، القياس ده باطل عندنا، لان انت قستوا على مختلف فيه. احنا مش متفقين معاكم على ان الفاسق تقبل شهادته، ده احنا مختلفين معاكم في المساله دي، لان من شروط قبول الشهاده عند جمهور الفقهاء ان يكون عدلا. انتوا بس يا حنفيه اللي قلتوا انه ايه فاسق، فكلامكم ماشي مع منهجك، لكن انك تقيس عليه يبقى انت قست على مختلف ايه فيه، والشرط في القياس ان يكون المقيس عليه محل اتفاق وليس محل ايه خلاف. الراي الراجح في المساله دي ترجيح الراي القائل باشتراط العداله في الايه في القاضي، وطبعا قياس القضاء على الشهاده غير مسلم. ليه؟ للكلام اللي انا قلته دلوقتي، لانك لان الحنفيه قاسوا على امر مختلف ايه فيه، ودليلنا او دليل الجمهور على عدم قبول شهاده الفاسق هو الاقوى، لقول الله تبارك وتعالى ان جاءكم فاسق بنبأ في ايه فتبينوا، وقول الله تبارك وتعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. ده كان كلامنا عن شرط العداله. انت رافع ايدك من الاول كده من زمان، قول لي تعبت انت، قول شايفك من الاول يعني اتفضل. ولا انت مين كان من رافع ايده؟ ايوه انت وهو. طيب اتفضل شايفكم. هو بيسالني عشان انا اسمعه واجاوبه. هتتكلم معاه هوقفكم انتوا الاثنين على دماغتكم عشان اعرف اسمعه برضه، واخد النضاره منه. اتفضل يا ابني. تمام. إذا كان إيه؟ ابن زنا. ما هو تمام. تمام. هو ابن الزنا إحنا ابن زنا مشكلته في النسب. تتحل المسألة في الإيه؟ في النسب. لكن هذه بذاتها ليست لا تمنع لا عدالته ولا إسلامه ولا ذكوريته ولا كل هذه الشروط. تمام. لكن بيبقى فيه أمور يعني ما يجي القاضي دايما. يعني يولي بيبص الى برضو المكانه. يعني انا ما عنديش شرط واضح يمنع، ولكن كمان عندي شرط اللي هي شروط الايه الموائمه اللي بنسميها احنا ان يكون لائقا اجتماعيا، ظروفه الاجتماعيه يعني فيها لياقه، حتى لا يكون ناقما على المجتمع، حتى لا يكون كذا، حتى لا يكون كذا، لان ده ربما كانت لديه النقمه على المجتمع. أنا ما عنديش شيء واضح، ولكن كمان عندي سلطة ولي الأمر في الاختيار، عنده سلطات في الاختيار. ما بيبقى قدامه ناس كتير جدا عدول، ولكن هو هياخد مين؟ ليس كل عدل هياخده، وليس كل ذكر هياخده، وليس كل عالم. بيبقى في ناس علماء مجتهدين أفزاز تتوفر فيهم الشروط وبعدين ما ياخدوش، لأنه ما عندوش براعة الإيه؟ ها؟ ربما تتخلف عنه، شايف إنه مش هو اللي تتفق عليه الناس. قد تختلف الناس بشأن كثير اختلاف، والراجل وقف عند الحق ولكنه كثير اختلاف الناس بشأن. لا استطيع ان اسمع. اتفضل. انا مش سامعك. قوم زعق زعق، انا عايزك تسمعني. المراد بايه؟ المراد بالاصرار على الصغيره. الاصرار. حاضر. الاصرار على الصغيره هم احنا قلت ان في كلام بعض العلماء قال المقصود بالاصرار التكرار، والبعض الثاني قال لا ده ممكن تبقى الصغيره تكبك مره واحده. ومال الاصرار فين يا عم؟ قال لك الاصرار في ذاته يتحقق في عدم التوبه، لان هو اذا ما تبش عن الصغيره ده معناه ان هو ايه مستهين بيها، وما دام مستهين بيها يبقى متوقع ان يعملها مره واثنين وايه وثلاثه. يعني انت بتتكلم على ان هو يعني كان ارتكبها عامدا متعمدا عالما بالتحريم يعني، وان ده في حد ذاته يبقى ايه اصرار. لا هو ده لا شك انه طبعا يسهل في مساله الاصرار، لكن كلنا من منا لا يرتكب ذنبا وهو عارف ان هو ما كلنا يعني. لكن هي القضيه دايما الله سبحانه وتعالى يعني رحيم بعباده، رحيم بعباده. الله سبحانه وتعالى لو عاملك بما لديك من عزم وقت ارتكاب المعصيه وبما عليه نيتك قبل ارتكاب المعصيه، يبقى كان الادعى بقى ان ما يبقاش فيه توبه. كان الادعى ان ما يبقاش فيه توبه، لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب الايه؟ فتح باب التوبه لهذا الامر. فاصبح الحته دي بقى انت تعمدت وتنيلت ارتكبت المعصيه. طيب يا سيدي بقى ها عندك فرصه تتوب، كونك ما تتوبش بقى اهو ده حقيقه الاصرار عند هؤلاء الايه البعض. السلام. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، نكمل الاسبوع. السلام. نعم. ورقه ايه؟ رقم الراجل. ما قلتش.